هذا الشيخ اللي من المملكة صارت قصة أنه جاءني في شهر رمضان وأنا معتكف في المسجد، وعددنا له يعني شيئا طبعا، وأنت معتكف أصلا عزيمتك أقوى، لأنه لا إله إلا الله إذا اعتكفنا في المسجد ما ندري وين نودي الأكل من جيران المسجد اللي كل شوية جايبي كل شوية جايبي. حتى مرة واحد من الشباب شاف واحد سمين شوي قال له لا تروح تعتكف مع شباب معاذ بن الحارث، مو زين عليك، ممكن تنبشم وتموت، ما يعني هذا ذولا عندهم وضع الله المستعان. فالشاهد طبعا هذه نكتة اللي قبل شوي، فجاءنا وعددنا له، فكان في شيخ ثاني عندي جالس، فذاك فاجأ الشيخ رأسا باختيار فقهي غريب عليه، اللي هو أصلا مشهور مذهب الحنابلة، لكن أنه ما يقنت في 15 الأولى من رمضان، له مذهب أحمد والشافعي ومالك. طيب، وفاجأه بتصرف أنه كان إذا قنت الإمام لا يقنت معه. فذاك الشيخ الثاني قام وغضب من هذا. الشيخ اللي جانا الضيف هذا هو إنسان سهل العريكة وإنسان محترم، لكن أنا أرى أنه من الخطأ مفاجأة الناس باختيارات من نوع معين غريبة عليهم بدون أن يكون لك مقدمة نفسية عندهم، وتدفع بعض الاعتراضات طبعا. والخطأ أيضا على الثاني اللي قام رأسا وكان لازم يأخذ ويعطي معه. هذا الشيخ الثاني، نحن عندنا مجموعة من الشيوخ من طلبة العلم اللي هم شيوخ تفريغات، يعني تربوا وتأسسوا على تفريغ أشرطة مشايخ. طيب، ومع قراءات ليست واسعة لكن حقيقة ينفع الله بهم، يعني يجمعون الشباب وكذا. فهذا الشيخ الثاني اللي غضب وقام مرة، عبد الله أنا أريد أن أذهب إلى فلان، تأتي معي؟ أنا لم أكن أعرف من فلان، فقلت يا الله يعني أساس أنك تصحب الشيخ، وإذا فلان هذا من الأثرياء. وهذا الشيخ الله يوفقه ويجزاه خير برغماتي شوي، كان أكثر حديث يردده ما نفعني مال أحد، ما نفعني مال أبو بكر. وحقيقة يعني أنا ندمت من الإكرام المفرط اللي تعامل به معنا ذاك الإنسان، لكن الشاهد ونحن في الطريق هذا رجل أفادني فائدة كبيرة جدا. قال شوف عبد الله، مو ضروري لما تجي تدرس كتاب، تخيل، قال مو ضروري لما تجي تدرس كتاب أنك تكون فاهمه كله 100%. أنت تقدر تفيد إخوانك بنسبة 80 إلى 90%، درس الكتاب ما في مشكلة، والباقي يفتح الله، أحسن من أن تبقوا جميعا صفرا. وهذا يعني ينطبق على قراءة الكتب أيضا. هذا موضوع عالج عندي مشكلة كبيرة جدا، ألا وهي مشكلة أنه عند كثير من الناس مجرد ما يجي يقرأ شوي ما عاد يفهم، يروح يترك طلب العلم أو يروح كذا، لا، أو يعني مثل حتى قضية التنفير من كتب ابن تيمية، هذه قصة يعني كتب الشيخ تحتاج وقت، بس تحتاج وقت تدريب عليها وكذا، وبعدين خلاص تخلص القصة، لكن تقراها خلصة مشكلة. يعني من تسمع شعر مثلا، أي شعر سواء نبطي ولا عراقي ولا فصحى، أول أيام تلقى نفسك مجموعة من القصائد ما عاد تفهم هو هذا الشعر ايش قاعد يقول، خصوصا الشعراء الجدد ذول شعراء الحدث ما عاد تفهم ايش يقول. بعدين لما تتمرس وتبدأ تفهم، صار بعض القصائد اللي كانت مشكلة عندك إشكال ما عاد تفهمها من أطرب القصائد لك، لكن بالممارسة. هذا الشيخ نفسه قال لي كلمة مرة، لقاني مكان معين قال أنت ليش ما تحضر عندي، طبعا على جهة العتاب الأخوي اللطيف. فقال لي يا شيخ أنت تعلم مننا، طبعا ولم يكن صادقا في هذا، لأني في الفقه بالذات أنا محتاجة جدا. قال أنت تعلم مننا لكن ترى موسى راح عند الخضر، موسى جلس عند الخضر. والله يعني هذه الكلمة بالذات يعني وقعت مني موقعا عظيما، ومن ذلك الوقت يعني وأنا كنت أحضر دروسا كثيرة، ممكن أنا صار لي ملتزم 14-15 سنة يقولون في درس ثلاثة الأصول أروح أحضر عادي، بركة مجلس وتلقى لك فائدة هالشكل وتراجع شوي وإلى آخره، إلا بعد ذلك يعني صرت أنا من يدرس.